إلى يوم الحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلمين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن